بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع وحدة الأنبياء أن يقدموا لكم مجموعة من الدروس المباشرة والمسجلة على الرابط www.ورثة.com. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. مساكم الله بالخير. الله يبارك فيك. إن شاء الله نقدم بين يدي المحاضرة ثم تبدأ. بارك الله فيك. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة نستضيف شيخنا المبارك الشيخ الدكتور محمد ابن عمر بازمول، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، لإلقاء محاضرة على إخوانه وأبنائه وأحبائه في دار الحديث بقلميم. فإن قوما يسر لهم لقاء العلماء والدعاة لقوم موفقون، ويسر لهم الخير، فإن علماء السنة هم هداة الأمة ورعاتها وحملة الشريعة وحراسها، فمحاضراتهم غيث عميم، وتعليمهم للكتاب والسنة نفع عظيم. فحي هلا بشيخنا الكريم بين إخوانه وأبنائه ومحبيه، وبين من يصر بسماع كلامه وتوجيهاته. فما علينا جميعا إلا أن نقبل بقلوبنا وأن نصغي بآذاننا لنسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تزداد به القلوب غداء إلى غدائها، ونعيما إلى نعيمها. فليتفضل صاحب الفضيلة بإلقاء محاضرته، والتي هي بعنوان العلم الهمة في طلب العلم. ونسأل الله لنا وله ولكم التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخواني في بلاد المغرب من مدينة كلمين ومدينة كاف في هذه المحاضرة التي بعنوان الهمة في طلب العلم. وأول ما أبدأ به الكلام في هذه المحاضرة أن أسجل شكري وتقديري ودعائي للإخوة القائمين على هذه الدروس وعلى هذه اللقاءات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لكم ولهم ولنا ولجميع المسلمين، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلي ويسلم سبحانه على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين. والموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه هو الهمة في طلب العلم. أقدم بين يدي مقدمة صغيرة فيها بيان مدى الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع وأشباهه. فأقول: تمر الأمة الإسلامية في هذه الأزمان المتعاقبة بفتن عظيمة تجعل الحليم حيران. ابتعد فيها الناس عن العلم الشرعي، وجعل فيها الناس ما يلزمهم أن يتعلموه من أحكام دينهم، وأصبح أعدائهم يترصدون لهم ويتصيدونهم بسبب هذا الجهل الذي هم فيه. فهذا الزمان زمن فتنة، كما أخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم في زمان الفتنة؟ فقال: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. فتنة أصبحنا نعيش فيها اليوم، كما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: سيأتي زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. أصبح الناس يقيمون بالقراءة والصوت رسم القرآن ولا يقيمون حكمه ولا معناه. أصبح الناس ينتسبون إلى الإسلام بالإسم ولا يعرفون من الإسلام شيئا إلا ما شاء الله. وأصبح الناس يتخذون من أحوالهم وعاداتهم وشؤونهم أمورا يظنونها هي الدين، فإذا جاء من ينكرها عليهم قال: جاء فلان يغير الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيحدث في الأمة تغير واختلاف، وأن السبيل إلى إزالة هذا التغير والاختلاف هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وجاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجهة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عزموا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. انظر يا عبد الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا وصف حالنا اليوم، نحن نرى اختلاف كثير عما كان عليه الحال. المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومعنى ذلك أن نرجع إلى طلب العلم الصالح. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام المذهب المالكي المعروف: قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فإذا أردنا أن نصلح نحن الذين في آخر الأمة، علينا أن ننظر ما كان عليه أول هذه الأمة فنتبعها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، لقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا، عليكم بالأمر العتيق، يعني بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيكون هناك تغير في الناس وتغير في الأمة، وأخبر إلى العلاج. قال: ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا الآن نعيش فترة فتنة، فترة تغير، فترة بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترة اختلاف عما كان عليه الرسول وأصحابه. والتغير حصل كما أخبرتكم وأخبر الرسول بحصوله في هذه الأمة، حتى من زمن الصحابة. دخل أبو الدرداء مرة إلى مسجد يريد السلام، فرأى الناس في الصفوف مختلفين، واحد متقدم واحد متأخر، والصف ليس على سواس واحدة، فوقف يبكي عند باب المسجد. فقال له الناس: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ الطائف لم يبقى من الشأن الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الأمور الظاهرة إلا هذه الصلاة، وهذه أنتم لا تحسنونها يعني غيرتها عما كانت عليه. بل جاء ما يدل أن هناك من التغير ما وقع في الأمة حتى في الأمور المعنوية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتفعلون أمورا كنا نراها ونحن مع رسول الله من الكبائر ترينها من الصغائر. فهذا تغير حاصل في الأمة، والرسول أخبر أن التغير يحصل وأشهد إلى العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين. أقول معنى ذلك أن الأمة تقع في فتن وتقع في تغير، وعلاج هذا التغير يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، بالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته الأكرمين. هكذا حال الناس اليوم، فنحن نعيش في زمان فتنة. فتنة أصبح الغرب الكافر يفرح بها فينا ويريد أن نبقى عليها، وأصبح يغذيها فيهيئ الأمور التي تجعل الناس في هذا الحال وفي هذا الشأن، لأنه به بعض الأمة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان والعلم باليوم الآخر، كما في حديث جبريل الطويل لما جاء وسألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم عن الساعة وأماراتها، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلم يرفع عنا الله الذل والهوان إلا بالرجوع إلى الدين. طيب من أين مرجع إلى الدين؟ أقول الطريق إلى رجوع الطريق إلى الدين وإلى الرجوع إلى الدين هو بطلب العلم، بطلب العلم. إذا طلبنا العلم الصحيح الذي يكون على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وطبقنا هذا العلم وعملنا به، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هذا الذل والهوان، وسيرفع عنا صفة الفتنة، ويترفع عن زماننا زمان الفتنة، ونكون أمة مسلمة حقا، أمة مسلمة يمكنها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إذا عبدنا الله وآمنا به، فإن الله عز وجل يرفع عنا هذا الذل والهوان، ويرفع عنا هذا الحال من الفتنة الذي نعيش فيه. أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما استمعتم إلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الإيمان والتقوى إنما تكون بتحصيل العلم الصحيح، العلم القائم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس العلم القائم على الآراء والأفكار والاجتهادات الذاتية البعيدة عن منهج السلف الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى هذا الحديث أنك يا مسلم يجب عليك أن تتعلم من العلم ما تقيم به عبادة الله التي خلقك من أجلها. فكل ما يجب عليك من العبادات يجب عليك أن تتعلمها. ولذلك يقول العلماء: العلم على نوعين. النوع الأول العلم الواجب فرض عين، وهو أن يتعلم المسلم ما يحتاجه لكي يقيم عبادة الله في يومه وليلته. والثاني العلم المستحب، ويتعلم ما زاد عن ذلك. العلم الأول العلم الواجب يجوز لك أن تخرج لطلبه ولو تغرب الوالدين. العلم الثاني العلم المستحب هو ما زاد عن ذلك، لا يجوز لك أن تخرج إلى طلبه إلا برضا الوالدين. العلم الأول أنت آثم ومقصر ومؤاخذ على تقصيرك إذا لم تطلبه ولم تسعى في طلبه. ولذلك العلماء لما قالوا: الجهل مانع موانع التكفير ومانع من موانع التفسير ومانع من موانع التفسير، قالوا إنما يراد بالجهل الجهل الذي لا يكون نتيجة تقصير من العبد في طلب العلم، إنما يكون جهل بعد بذل الوسع والجهد والسعي في طلب العلم. فإذا سعى الإنسان لطلب العلم وبلغ وسعه في ذلك ثم كان الذي هو عليه هو مبلغه من العلم فإنه يعذر بجهله. أما إنسان يستطيع أن يتصل ويسأل العلماء، يستطيع أن يرجع ويستطيع أن يسمع من التلفاز من الراديو، يستطيع أن يسأل طلبة العلم، يستطيع أن يقرأ في الكتب، ثم هو مع ذلك يعرض عن طلب العلم ويقع في أمور بسبب تقصيره وجهله، فإننا نقول هذا الجهل الناتج عن التقصير لا يعذر به صاحبه، لا يعذر صاحبه بجهله. لماذا؟ لأنه كان نتيجة تقصيره في سعيه لطلب العلم، في سعيه للرجوع إلى أهل العلم. فإذا أردت أن ترفع أيها المسلم عن نفسك سمة الجهل الذي لا تعذر به فسعى إلى طلب العلم. بعد أن تسعى إلى طلب العلم ما كان مبلغك من العلم بعد السعي والجهد والطلب وحصل فيه قصور من حيث أنك لا تعلم فأنت معذور، أنت معذور. فهذا الجهل الذي يعذر به وذاك الجهل الذي لا يعذر به. أضبط ذلك، أضبط ذلك. ضابط الجهل الذي يعذر به المرء هو الجهل الذي يكون بعد بذل الوسع والجهد في طلب العلم وسؤال العلماء. فإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك بسبب أنه كان مثلا في صحراء ما في وسائل اتصال أو كان في أرض بعيدة ما يمكنه أن يتصل بأحد، فهذا يعذر بجهله. أما الإنسان الذي يمكنه أن يبذل العلم أن يبذل الوسع والجهد في طلب العلم ثم هو يفكر ويرتني إلى الراحة والدعاء والسكون، فإنه آثم بتقصيره، آثم بجهله، غير معذور به. اضبطوا ذلك فإنها من المسائل المهمة. أقول مما يعين أيضا على أن يهتم الإنسان بطلب العلم أن يعلم أنه طريق إلى طريق من طرق الجنة. لما؟ أقول لأنك بطلبك للعلم الشرعي تتعلم أحكام الله فتقيمها، فإذا أقمتها دخلت الجنة، وإذا علمتها للناس استغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، تستغفر المعلم الناس الخير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مما أيضا يرفع الهمة في طلب العلم أن تعلم أنك في طلبك للعلم إنما تسعى لمن منزلة عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن للعلماء، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر. انظر فضل أهل العلم أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. فأنت حينما تطلب العلم مما يزيد همتك في الطلب أن تعلم أن لك فضل، أن لك فضل عظيم عند الله، فقد قرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. أيضا مما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلنها صريحة، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا مما يثير الهمة ويحرك النفس إلى طلب العلم أن تعلم أن الله وصف العلماء بخشيته وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ويقول الشاعر على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائف. فالعلم تنال الخشية والخوف من الله، فتتصف بأنك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنك من العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ومما يثير الهمة ويحركها في طلب العلم أنك إذا طلبت العلم وصرت عالما تفتي وتبين للناس أمور الدين فإنك بفتواك من الموقعين عن الله، فتواك أنت توقع عن الله. ومما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أيها الطالب للعلم أنك بطلبك للعلم إنما تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا تعلمت العلم وعلمته للناس كنت على ميراث الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا مما يثير الهمة ويحركها إلى طلب العلم. مما يثير همة الإنسان إلى طلب العلم أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طالب العلم والعالم الذي يعلم الناس الخير بأنه يستغفر له كل شيء، حتى الحيطان في البحر والنملة في بحرها، وأن الله وملائكته يشهدون له ويرضون عنه وعن عمله وعن فعله، كما جاء في حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على طلب العلم وأن تسعى في تحصيله، وطرق تحصيل العلم كثيرة والحمد لله، أشرفها وأنفقها وأفضلها أخذ العلم مشافاة على العلماء، بالجلوس إليهم وبملازمة دروسهم وبالأخذ عنهم مشافاة في حلقهم، هذا من أفضل طرق تحصيل العلم. وقد يسر الله لكم اليوم هذا وأنتم في بيوتكم وأنتم في بلادكم عن طريق اللقاءات التي تحصل في المحاضرات من خلال الهاتف ومن خلال الوسائل الإعلامية المتعددة، الرأي وراب المذياع وغيرها من الوسائل كالإنترنت ونحوه من الطرق التي يحصل الإنسان بها العلم. الطريقة الثانية عن طريق الرجوع إلى كتب أهل العلم، ثم ما يكون من فهم وفقه يبنيه الإنسان على الوحي متبعا ومنتهجا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم في تفقههم في أمر الدين، في تفقههم في أمر الدين. ومما أيضا يثير الهمة في تحصيل العلم أن يعلم المرء أن تحصيل العلم هو سبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن سبيل المؤمنين أن تسعى إلى طلب العلم وإلى تحصيله وإلى العمل به وإقامته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله بينوا أن العلم الشرعي الصحيح المعتبر هو ما كان على ما كان قائما على قول الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نسبة للصلاة فتاة بين قول الرسول وقول السفيه. وقال الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فالعلم هو أن ترجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تتعلمه وتقيمه وتحذر بنيات الطريق وتحذر دعاة الشر وتحذر قطاع الطريق الذين يتبعون الطريق على المسلم ويجعلونه بدل أن يكون سنيا متابعا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصبح بدعيا معاديا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يعطى. فعلى كل مسلم أن يسعى إلى أن يتعلم، ومن سعى إلى التعلم فإن الله يعينه على التعلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يعطى. وأسهل طريقة للتعلم سؤال أهل العلم مباشرة في النازلة إذا نزلت لك، اجعل بينك وبين العلماء صلة بسؤالهم والرجوع إليهم، اسأل سؤال متعلم، اسأل سؤال طالب يريد أن يتفقه في أمر الله وفي حكم الله ليقيمه على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الحديث فيه إشارة لهمة المسلم إلى أن يسعى إلى طلب العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل طلب الفقه في الدين من إرادة الله الخير بالمسلم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. واعلم أنه ليس المراد بالفقه في الدين كثرة علمك بالمسائل، لا، إنما المراد بالفقه شرع الله سارعت إلى تنفيذه والعمل به، سارعت إلى تصديقه وقبوله والعمل به، فأنت تؤمن بما يخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم أمر الله وأمر رسوله. هذا هو الفقه في الدين، وليس الفقه في الدين بكثرة المسائل، وليس الفقه في الدين بكثرة الرواية، لا، الفقه في الدين الذي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يكون السرعة والمبادرة والإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق بشرع الله وبحكم الله جادلا، فأنت تعظمه وتحبه وتسعى إلى تطبيقه، تسعى إلى تطبيقه، وهذا كمان شرف الفقه في الدين. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل، إنما هو نور يخبطه الله في قلب الإنسان يتفتح فيه. هذا النور هو الذي يورث الخشية ويورث المحبة ويورث التعظيم. ولذلك قد تجد إنسان، قد تجد إنسان أقرب إلى العامة ولكنه فقيه في الدين، بمعنى أنه يعظم الله ويعظم شرع الله ويعظم ما جاء عن الله وعن رسوله، فإذا ما بلغه أن هذا حكم الله سارع وبادر إلى تعلمه والعمل به. بينما قد تجد إنسان كثير المعلومات، كثير المسائل، كثير الرواية، ولكن لا يعظم أمر الله ولا يعظم شرع الله، وهذا ليس ممن أراد الله به خيرا، لأنه لم يفقه حقيقة أمر الدين. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. هذه كلمة موجزة عن الهمة لطلب العلم. الآن يعني نريد أن نسمع منكم الأسئلة التي تريدونها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي عملنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم هذه الكلمة وجزاكم الله كل خير وجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الإلهية والألوهية؟ ما الفرق بين الإلهية والألوهية؟ الإلهية هي الصفة والنسبة، والألوهية هي العبودية، هي إفراد الله بالعبادة. الإلهية نسبة إلى الله عز وجل، الصفات الإلهية والأسماء الإلهية هي الصفة والنسبة إلى الله عز وجل، والألوهية هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. ولذلك هم يقولون الصفات الإلهية يعني ما ترجع إلى الله عز وجل، أما الألوهية فهو عمل العبد في إفراده لله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم من يدخن وهو محرم؟ حكم من يدخن وهو محرم أن حجه ناقص في أجره وفي ثوابه وفي أثره، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد اتفقت كلمة العلماء في هذا العصر اليوم على أن التدخين حرام وأنه فسق، لأنه مضر بالبدن، مضيع للمال، خبيث الرائحة، لكن الرائحة، وأنه يعني من الأشياء التي فيها تشبه بالكفار، وأنه من الأشياء التي هي داخلة في المفسرات، فهو منهي عنه محرم، وعليه فهو فسق. فمن تعاقاه أثناء الإحرام سواء بعمرة أو بحج نقص أجره ونقص أثر هذا الحج والعمرة عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من تونس يقول: هل لطالب العلم الذي لم يطلب العلم عند العلماء أن يعلم العوام؟ وهل هناك ضابط في ذلك؟ وهل يدخل هذا في التصدر؟ أقول نعم، هذا يدخل في التصدر، ولا ينبغي لمن لم يشهد له العلماء لأنه قادر على تعليم الناس أن تتقدر لتعليم الناس. وأخشى إذا ما قلت أن له أن يعلم العوام أصول الدين العامة التي علمها أن يكون هذا مفتاح لشر يضطر بنفسه ويبدا يشكي ويبدا يتكلم في امور الدين وهو لما يتاهل لها بعد. لذلك ينبغي لاي طالب علم ان لا يتصدر ويعلم الناس الا بعد ان يشهد له بذلك كما ان على الناس على انهم طلاب العلم ان لا ياخذ العلم من اي احد حتى يشهد له. فقد جاء في الاثر عن بعض السلف انه قال ان هذا العلم دين، انظروا عن من تاخذون دينكم. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما هو السبيل لطلب العلم في حاله عدم وجود علماء في البلد الذي يقيم به؟ هذا اشرت له اثناء المحاضره، فقلت السبيل لطلب العلم ان يسعى الى طلب العلم الواجب من العلماء، وان لم يكون في بلده سافر اليهم ليتعلم منهم، ولا يضره ان يمنعه ابوه او يمنعه امه، لانه لا طاعه للمخلوق بمعصيه الخالق. فاذا كان العلم الذي يجهله ويحتاج لطلبه الى العلماء والعلماء لا يجدون في بلده، يجب عليه ان يرحل اليهم ليتعلم منهم العلم الواجب ويرجع فورا الى امه وابيه. أما إذا كان طلب العلم الذي يطلبه هو ما زاد على ذلك، فيطلبه بما تيسر له من السماع إلى الأشرطة، ومن السماع إلى المحاضرات عبر الهاتف أو عبر التلفاز أو عبر الراديو أو غير ذلك من الوسائل التي، أو عبر القراءة في الكتب أو عبر السؤال عن العلم مباشرة أو نحو ذلك من العلم، يطلبه ويحصله إن استطاع بنفسه، وإن لم يستطع يسعى إلى الجلوس إلى العلماء. لكن لا يجوز له أن يخرج بطلب العلم المستحب من بلده إلا بإذن أبويه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز العمل بشركة لنقل أموات المسلمين والكفار وهو سائق؟ لا حرج في ذلك، يجوز له أن يعمل في هذا العمل، يجوز له أن يعمل في هذا العمل، ولا يضره أن يكون من ضمن الموتى من هو من الكفار، لا يضره ذلك، لأن هذا ليس من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم التسمية بسدرة المنتهى؟ والله يعني هذا الإثم ما ورد في شيء في النهي عنه. فإذا سمى الإنسان ابنته سدرة المنتهى يظهر أن هذا جائز، لكن يعني لا نعرف أحدا من السلف سمى ابنته بهذه الطريقة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلق، الله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول أنها طهرت من النفاس بعد أسبوع رأت دم الخيل، ولما طهرت منه بعد يومين رأت دما، ما حكم هذا الدم وماذا يجب عليها؟ هذه المسألة ضبطها العلماء رحمهم الله بما يلي: قالوا أقصى مدة لدم النفاس 40 يوما، فإذا انقطع دم المرأة دم النفاس يوم وليلة ولم تر الدم فقد طهرت في أثناء 40، يعني لو رأت الثوب في اليوم العاشر بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد 21 يوم بعد 20 يوم بعد 30، إذا رأت الثوب فقد طهرت، إذا انقطع عنها الدم يوم ليلة، فتصلي وتصوم لزوجها أن يأتيها. فإذا عاد إليها الدم يوم 40 فهذا دم نفاس، ترجع تمسك على حالها أنها في نفاس حتى تتم 40، يكون هذا حالة، يعني إذا رأت الثور طهرت، فإذا عاد إليها الدم فهو دم نفاس، وهكذا. فإذا أتمت 40، إن وافق تمام 40 أيام حيضها المعتادة فإنها تمكث، واستمر الدم فإنها تمكث حتى تنتهي أيام حيضها المعتادة، فإن استمر الدم بعد ذلك فهذا دم استحابة لا تلتفت إليه. وإن لم يوافق نهاية 40 أيام الحيض ونزل عليها دم فإنها تنظر هذا الدم الذي نزل بعد 40، هل صفته صفة دم الحيض؟ إن كانت صفته صفة دم الحيض تتعامل معه على أنه حيض، وإن كانت صفته ليست صفة دم الحيض تتعامل معه على أنه استحابة. فهذا هذه المرأة التي سألت تقول أنها بعد أسبوع رأت الشهر، ثم نكثت مدة، ثم جاءها دم الحيض، ثم لما انقضت أيام الحيض فأردت مرجع وجاءها الدم، فنقول لها ما دمت في الأربعين فالدم الذي ترينه دم النساء ولا يعتبر شهر إلا إذا مضى عليه يوم ليلة. فإذا رأيت الشهر أثناء الأربعين يوم ليلة استمر بك الحال فصلي وصومي ولزوجك أن يرجعك، فإذا عاد الدم وأنت في الأربعين فأنت حامل حتى تنتهي من الأربعين، فأنت حائض أعتقد أنت حائض. فإذا استمريتي بعد أن استمر بك الدم بعد الأربعين فإن وافق أيام شهرك فأنت، إذا وافق أيام حيضك فأنت حائض. وإلا انظري هل الدم تفضي صفة دم الحيض، فإن لم يكن تفضي صفة دم الحيض فأنت مستحاضة إذا أتميت الأربعين. طبعا هو المقصود بقولي إذا وافق أيام الحيض، يعني مثلا المرأة المعتاد عندها في الحيض أنه يأتيها في أول الشهر قبل أن تحمل، فلما أتمت الأربعين كانت تمام الأربعين في أول الشهر اللي هو كان المعتاد عندها نزول الحيض فيه قبل أن تحمل، فإذا صادف نهاية الأربعين بداية أيام حيضها المعتادة واستمر الدم، هذا الدم الذي استمر تعتبره دم حيض حتى تنتهي مدته، إن زاد عن ذلك فهو استحاضة. هذا مرادي بقولي إن وافق نهاية الأربعين أيام حيضها المعتادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم الصباغ الصفراء التي تلون بها النساء شعرهن؟ لا حرج استعمال صباغ الشعر باللون البني أو باللون الأصفر أو بغيره من الألوان ما لم يكن في التلوين هذا تشبه به الكفار، وما لم يكن في هذا الصباغ ما يعزل وصول الماء إلى الشعر، فإنه قد بلغني أن هناك بعض الصباغات تعمل عازل خفيف شفاف حول الشعرة يمنع من وصول الماء إليها الذي يسمى صبغة الميج، صبغة الميج. بلغني أنها تعمل غطاء خفيف على الشعرة وبالتالي تحجب وصول الماء إلى الشعر، فإذا أجنبت أو أرادت أن تستتر من الحيض فإن هذا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا تكون قد غسلت الشعر فلا يفتح لها وصل بهذا. فإذا كانت الصبغة ليس فيها تشبه بالكفار وليس فيها ما يخالف الشرع كهذه الصبغة التي اسمها الميج التي تمنع من وصول الماء إلى الشعر، فإن اللون سواء كان أكثر أو بني أو نحو ذلك من الألوان التي اتخذها النساء أرجو إن شاء الله ألا يكون فيه حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم، وهذه سائلة من كندا تقول: ما حكم اتخاذ جنسية البدل الكافر لتسهيل السفر والتنقل؟ فما توجيهكم لا سيما أن زوجي مصر على ذلك ويقول عند القسم لا نصدق بقلبنا ما يقوله اللسان، مع العلم أن خلال الإجراءات يلزمني أن أكشف عن وجهي. العلماء رحمهم الله بيّنوا أن اتخاذ الجنسية الكافرة حرام، وقالوا أن اتخاذ الجنسية الكافرة له أحوال. الحالة الأول إنسان ابن هذه البلد صاحب هذه الجنسية كان كافرا ثم أسلم، أو كان مسلم في عائلة مسلمة ونشأ في هذا البلد فجاءته الجنسية تلقائيا، قالوا بهذا اتقعوا لهذه الجنسية ومحافظته عليها لا حرج عليه فيه بشرط أن لا يترتب على إبقاء هذه الجنسية عنده ما يخالف الشرع والدين. الحالة الثانية إنسان لديه جنسية مسلمة ثم يسعى إلى أخذ جنسية كافرة، قال هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز لما يترتب على أخذ الجنسية من أمور أخرى تؤثر على دينه وعلى حياته، ولأن هذا فيه شيء واضح من طلب التشبه بالكفار. الحالة الثالثة إنسان اضطر اضطرارا إلى أخذ الجنسية الكافرة، اضطر اضطرارا إليها، هم يقولون الضرورة تبيح المحظورة ولكنها تقدر بقدرها وتلزم كل قضية بحسبها ولا يطلق القول في ذلك. وعليه أن هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يريد التحكم على جنسية كافرة يترتب عليها أضرار كثيرة، لأن بعض الجنسيات لا تعطى إلا بعد قسم اليمين بالولاء لهذه الدولة والمحافظة على أسرارها وفعل وفعل أمور كثيرة، ويلزم بأحكامها ويلزم بقوانينها وهي قوانين كفرية ويلتزم بها إلى غير ذلك. هذا كله أفضى إلى طلبه حرام لا يجوز، وصاحبه مرتكب إثم وكبيرة من الكبائر، لأن هذا الذي يفعله فيه إخلال بأصل الولاء والبراء. ومعلوم أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من الكفر وآله، فكيف يبرع من الكفر وآله ويسعى إلى نيل الجنسية الكافرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعفو والإعانة للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. عندنا هنا في دار الحديث تقام مجالس لمذاكرة ما تعلمناه من خلال بعض الدروس خلال الأسبوع، ويقوم أحد الإخوة بتفريغ المادة الصوتية للدرس، ثم يقوم بطرح بعض الأسئلة على الإخوة الحاضرين، فهل لهذه المجالس وهذه الطريقة ضوابط تضبط بها حتى يتسنى لنا البعد عن التصدر وعن إثارة مواضيع أكثر من موضوع المذاكرة؟ نعم، كأني فهمت من السؤال أنه في مجالس المذاكرة هذه يحصل أن بعض الطلبة يكون في قلبه حب للتصدر أو حب للتوسع والخروج عن مالة المذاكرة، ولذلك أقول الأصل أن هذه المذاكرات مما يعني جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يحث طالب العلم على المذاكرة، فقال بعض السلف أحل العلم بالمذاكرة، وقال بعضهم حياة العلم مذاكرته، فأن تذاكر الإنسان ما درسه وأن يراجعه وأن يعين طلبة العلم بعضهم بعضا مع التحلي بالتواضع وبالصبر وبالبعد عن حب التستر وبالرغبة في نفع الآخرين، هذا إن شاء الله من الأمور النافعة للمتذاكرين فيما بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعد للمولود اليوم الذي ولد فيه أم يبدأ العد من اليوم الموالي؟ الذي يظهر أن المولود إذا جاء في أول النهار أنه يعد له هذا اليوم، أن المولود إذا جاء في أول النهار أو في ليلة اليوم فإنه يعد له هذا اليوم، يعني إذا المولود جاء من الصباح على الفجر بعد الفجر في الظهر يعد له هذا اليوم، وإذا المولود جاء من المغرب يعد له اليوم الذي يليه، يعد له اليوم الذي يليه. فمثلا إذا جاء المولود في الصباح أو في الظهر في يوم واحد فإنه يحسب له يوم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى ينتهي إلى اليوم السادس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الإطعام في رمضان لمن ليلازمه المرض في الشهر بكامله، وهل يطعم لكل يوم مسكينا أو يجمع المساكين مساكين 30 يوم في يوم واحد؟ يجوز له هذا ويجوز له هذا، وكان أنس يفعل هذا الثاني، كان يجمع إطعام 100 مسكين ويحضر 100 مسكين ويطعمها، فإن فعل هذا فله سلف من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن أطعم عن كل يوم بيومه فلا حرج إن شاء الله عليه، كله جائز ومشروع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول وأنه سائق شاحنة بشكل يومي، هل يقصر الصلاة أم لا؟ إذا كان عمله أنه يسوق الشاحنة من بلد إلى بلد ومن جهة إلى جهة وهو طول يومه في هذه الشاحنة يعتد على طول، فإنه يعني لا يكون بذلك محصلا لإثم السفر، لأن هذا عمله هو ينتقل في كل يوم من بلد إلى بلد، وهذا قول يعني بعض أهل العلم، وبعد هذا العلم يكون الأمر سيان الانتقال مسافة القصر 78 كيلو يجعل الإنسان مسافر سواء كان هذا عمله أم لا، فإنه له أن يقصر الصلاة في كل جهة يذهب إليها إذا بلغ حد السفر. دليل أصحاب القول الأول قالوا هذا الرجل هذا عمله، فلو قلنا أنه يقصر الصلاة فيقطع حياته كلها يقصر الصلاة، يقطع حياته كلها يقصر الصلاة، لأنه يوميا يخرج من الصباح ولا يرجع إلى الليل، فتمر الصلوات الخمس كلها عليه وهو في هذا السفر طول حياته، فلا يكون هذا مسافر، لا ينبغي أن يكون هذا مسافر، فعليه أن يتم الصلاة. أما ملحظة هذا القول الثاني فإنهم اعتبروا المسافة باعتبروا أن النصوص أطلقت القول في ذلك. والذي عندي لهذا السائل أنا أقول له يا أخي أخرج من الخلاف وأتم الصلاة في كل فرد تصلي، فإن شق عليك الأمر وأردت أن تجمع بين الصلاتين جاز لك ذلك، جاز لك ذلك والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يلزم لمن يعطي الزكاة لفقير أن يخبره أن هذا المال مال زكاة؟ إذا كان يخشى أن هذا الذي يعطيه المال قد لا يكون مستحقا فله أن يخبره بذلك وقل له هذه الصدقة إذا كان مفروضا هل تأخذها؟ فإذا أخذها عرف أنها مستحق، فإذا كان غير مستحق وقال له هذا الكلام وأخذها فإن ذاك يأثم وهذا تبرع ذمته بهذا القول. أما إذا كان يعلم يقينا أن هذا الذي سيعطيه هو مستحق للزكاة فلا يلزمه أن يقول له هذه مال صدقة وزكاة، لا يلزمه ذلك. وهذا هو تمام الوقت الذي اتفقنا عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم ورزاكم الله كل خير على ما تبذلونه في نفع إخوانكم وأبنائكم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وأنفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.